الأيام الحلوة بتعدي في ثواني. الأيام الحلوة الأيام الحلوة ما بترجعش تاني. طعم الحب تغير وقت الفرح صغير أكبر لحظة ود وحب وصدق زمانها قصير. الحلو بيتمرر والجرح بيتكرر نجرح نقلم نقسى ونظلم وغلطنا بيتبرر. اللي نحبه بنودعه ألمنا.